يا أخي قاطعوه، ابتعدوا عنه، قاطعوهم لله وبالله. شيخنا الحزام هذا يصير ما يخالف، ما في شيء. شيخنا صبر شوي، خلينا نكمل. ما معنى المرأة تقصر من شعرها أو رأسها بقدر أنملة؟ هذه الأنملة يا أخوان، هذه الأنملة فقط، من جهات الرأس كلها في الغالب، يعني تحرص على غالب الرأس تمر عليه. ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها من كتب التوحيد والعقيدة والتفسير؟ يا إخوان، أنصح بقراءة أو حفظ بعد عن ظهر قلب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا كتاب الحقيقة، والله لو لم نحصل عليه إلا بوزنه ذهب، ما هو مستكثر، ثم قيمته 3 ريال ولا 4 للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. ها؟ نعم، عليه شرح كتاب فتح المجيد، وشرح تيسير العزيز الحميد، شروح له. لكن هو ما يقول يا شافعي كن حنبلي، ولا يا حملي كن مالكي، لا أبدا. قال الله قال رسوله، كل شيء بالدليل، ما في كلمة إلا دلل عليها من كتاب الله وسنة رسوله. رياض الصالحين كتاب حديث طيب، فيه الوعظ والتذكير، حديث طيبة. ومن ذلك الأخوان الأصول الثلاثة أيضا للشيخ محمد الوهاب، هذا عندنا في البلاد والحمد يتحفظه الصغار وحتى النساء، كتاب طيب. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى غير ذلك كله، وأنواع العبادة وكذلك كشف الشبهات، كشف الشبهات هذا كتاب طيب أيضا، كل نسخ صغيرة لكنها طيبة جدا. ومن الكتب التي ننصح أيضا بقراءتها العقيدة الوسطية للشيخ محمد، للشيخ ابن تيمية رحمه الله، وكذلك شرح الطحوية، شرح الطحوية، الطحوية له شرح، والشرح عليها فيها متن، هذا طيب جدا أيضا. هذه من الكتب التي ننصح الإخوة بشرائها، وفق الله جميعا. وأما من كتب التفسير فلا أظن تفسير ابن كثير يبارى ولا يجارى. تفسير ابن كثير رحمه الله يعني تطمئن إليه من ناحية العقيدة طمأنينة كاملة، وفي خير كثير. وهناك أيضا كتابنا آخر لكنه موسع، وهو تفسير الطبري وعقيدة سليمة أيضا رحمه الله. وهناك تفسير للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو جيد وطيب وفي خير كثير. فالإنسان يشتري ما شاء. حياة الصحابة يعني قصص وأخبار فيها وعظ وتذكير، لكنها لا يخفى عليك أن غالبها ما عليها دليل واضح يعني، لكن مجرد الاطلاع فيها والقراءة فيها طيب، لكن شيء تبني عليه حكم لابد تذهب تصحح في هذا الحديث. رياض الصالحين كتاب طيب ما يستغني عن المسلم أبدا، ما يستغني عن المسلم كتاب رياض الصالحين. ها؟ تحقيق الألباني طيب على رياض الصالحين، نعم الألباني بالتحقيق جيد. تعليم، تعليم لا مانع، شو نعم عرفات يا أخي، ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم العصر مع الظهر في أول وقت الظهر، لكي تتفرغون للعبادة والدعاء والتلبية والاستغفار، كون الإنسان ينفرد. ترى أحسن يا أخوان الانفراد في الدعاء أقرب وأجمع للقلب من كون الإنسان مع الناس والتشويش، ما يصلح الاجتماع إلا ساعة من زمان تدرسون بعض مسائل العلم، ما في مانع، لكن يجعل لك ساعة تنفرد بها. طيب في خير، وإن كان عنده أخطاء في العقيدة بعض الأخطاء رحمه الله، لكنه في خير كثير على كل حال. طويل كلام هذا، هداك الله، ما صعب النبي على كل أقول أبس بينها لك لأجل تكون على حذر. بعض العقيدة لأنه يميل حين المذهب الأشاعرة بعض الأشياء، فعلى كل نكون على حذر فيه. لكن الكتاب طيب جدا. أسمع حول إهداء الفاتحة وشيئا من القرآن للوالدة والوالدة، على كل لا تقول الفاتحة فقط، أنت إذا عملت خيرا وأهديته لوالديك لا مانع إن شاء الله. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم النبوي؟ هذه النقطة يا أخوان اللي انشغلنا وتعبنا سبحان الله، وكأن الناس لا يفقهون. إن شاء الله أني أصلي قبيل الفجر يا أخوان، وإني تعبت كل التعب من رد الماري سبحان الله. ولا للمصلي حرمة ولا لموقف الصلاة حرمة، بانين على أن اللي في الحرمين ما يقطع الصلاة. ومن قال ذلك؟ الرسول لما قال ادرأ المار فإن أبى فادرأه فإن أبى فالطم فإنما هو شيطان، أو قال إن معه القرين في هذا المسجد سبحان الله. فيجب على الإنسان يا أخوان أن يحافظ على سترة المصلي، خصوص ما بين يديه، اللي بين اليدين، هذا مهم جدا. وإلا إذا كان مع الإمام، اللي مع الإمام تكفي سترة الإمام لمن خلفه، اللي أمر بنصوه ما يضر إذا أقيمت الصلاة، لكن دام يصلي وحده لابد تحتلم سترته لابد. نعم إذا كانت الحالة اضطرارية ضرورة لزحام يوجد أحيانا شديد، عادك الوقت إلى الله المشتكى، فاتقوا الله ما استطعت. بل قال الرسول صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا كان ضرورة لا ضرورة لحكم آخر لا مانع، لكن لا ما في ضرورة، يقدر يتخلى بين المصلين ويؤخر عن المصلي من هنا لما يصل محل الذي يريد. إذا حتى في الحرم المكي ما في دليل يا أخوان، حتى في الحرم إلا عند الضرورة، عند الزحام الشديد، حتى في الحرم المكي ما ينبغي المرور بين يدي المصلي. إذا قضيت غضمت أظافري بأسناني سهوة وأنا محرم، ما عليك خلاف إن شاء الله. منذ بدأ تحريم الرفض والفسوق الجدال، هل أستطيع أن أشتري هدايا بعد التحلل من العمرة متمتع وقبل إحرام الحج؟ لا مانع يا أخي بارك الله فيك. والرفث الجماع ودواعيه، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة الشديدة بين الرفاق وغيرهم، فلا مانع أن تشتري. لا شوفوا يا إخوان بقية الأسئلة. نعم اسمع، فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الفسوق فهو محرم على الدوام، وكذلك الجدال بالباطل. لكن الرفث اللي هو الجماع وقت الإحرام، لحرمت في الحج في العمرة أو في الحج، ما دامك محرم تهيأ للإحرام بالتقدير والاحترام، عرفت؟ فلذلك قال الله فمن فرض فيهن الحج، أي وجب الحج، فلا رفث. الجدال الكلام المخاصمة، المخاصمة بالباطل، المخاصمة بالباطل. أما إذا كان توصل للحق، مسألة علمية نبحث أنا وإياك فيها، أنت قلت هذا وأنا أقول هذا ونبحث فيها حتى نتوصل للحق، هذا لا ما يدخل بالباب هذا. ولا محرم ولا قبل الإحرام شلون؟ محرم الجدل منذ متى يبدأ التحريم؟ هداك الله. الجدال من حيث هو الجدال بالباطل ما يجوز، لكن في حالة الإحرام أشد وأشنع. لا ما عليك، هذا الله ما هو الكلام، الجدال من حيث هو ما يصلح. الجدال ممنوع، الجدال بالباطل ممنوع مطلقا، لكن في حال الإحرام، الإحرام له احترام أكثر، عرفت؟ فيشتد الأمر إذا كنت محرم بعمره وبالحج.